بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسن. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في آخر لقاء تكلمنا عن زيادات الثقات، ووضعنا بعض المفاهيم الكلية المتعلقة بالتعامل بهذا مع هذا الباب من أبواب العلم، هو زيادات الثقات. وذكرنا أن باب زيادات الثقات هو يعد من أبواب الاختلاف وليس من أبواب التفرد، وإن كان الآتي بالزيادة إنما تفرد بذكرها ولم يخالفه أحد، لكن مجرد سكوت من كان من شأنه أن يذكر الزيادة يعامله العلماء معاملة المخالف. يعني لو واحد زاد زيادة في حديث وغيره ممن هو لا تخفى عليه مثل هذه الزيادة سكت عن هذه الزيادة ولم يذكرها، فعدم ذكره لهذه الزيادة كما لو أنه قال إن هذه الزيادة ليست في الحديث، فيعد من هذه الحيثية نافيا للزيادة وليس ساكتا عنها، فيعد من لهذا هذا نوعا من الاختلاف. ثم قلنا حتى ولو اعتبرناه تفردا فمعلوم أن التفرد إذا اقترنت به القرينة الدالة على الغلط فإنه حينئذ لا يكون مقبولا، وليس هناك قرينة أقوى من أن يروي الحديث نفسه ممن هو أحفظ منه أو أكثر عددا أو أولى بالحفظ لهذه الرواية منه ثم لا يذكر هذه الزيادة، فإن هذا أو هذه قرينة قوية تجعلنا نتوقف في قبول مثل هذه الزيادات. ثم تكلمنا عن موضوع الزيادة أو صورة الزيادة، لأن بعض الناس يتوهم أن كل زيادة تأتي في الأحاديث يعاملها العلماء معاملة الزيادات، ونحن نقول لا، إنما الزيادة التي يتكلم فيها علماء الحديث هي تلك الزيادة التي تقع في حديث بعينه، وليس أن يروي صحابيان مثلا حديثين كل منهما حديث يختلف عن الآخر فيتضمن أحدهما معنى لا يوجد في الحديث الآخر، فهذه الزيادات مقبولة ولا خلاف في قبولها لأنها تعامل معاملة الحديث المنفرد. هذا حديث مستقل رواه ثقة، وذاك حديث مستقل رواه ثقة آخر، قبل العلماء هذا الحديث وقبلوا ذلك مع ما تضمنه أحدهما من الزيادة. وضربنا على ذلك مثالا بحديث عائشة وحديث ابن عمر في تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث ابن عمر: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بينما حديث عائشة: إن الحمد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. فقط وليس فيه والملك لا شريك لك. فهذه الزيادة الموجودة في حديث ابن عمر قبلها العلماء، مع أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لم تذكر هذه الزيادة. لماذا؟ لأنهم اعتبروا حديث ابن عمر حديث مستقل فيقبل مع ما يتضمنه من زيادات على حديث عائشة، فكأن عائشة لم تسمع ما سمعه ابن عمر أو لم تنشط لروايته كأنها اختصرت الحديث إلى غير ذلك من الأسباب التي تعتري أي راوي حال روايته للحديث. فهذا ليس هو موضوع البحث في مسألة زيادات الثقات، يعني ليس من موضوع البحث أن يأتي حديثان مستقلان يرويهما صحابيان مختلفان هذا يتضمن معنى لا يوجد في الرواية الأخرى أو في الحديث الآخر، فهذا مقبول لا خلاف بين علماء الحديث في قبوله وقبول أمثاله. إنما الخلاف إذا كان حديث مثلا عائشة نفسه أو حديث ابن عمر نفسه هو حديث واحد يرويه بعض الرواة، فبعضهم يزيد فيه زيادة لا يذكرها الراوي الآخر، بينما الحديث واحد والصحابي واحد والإسناد واحد وكلهما يرويان شيئا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حينئذ يتوقف العلماء في قبول الزيادة الواقعة في هذا الحديث الواحد. أما إذا كان الحديثان هذا يرويه صحابي وذاك يرويه صحابي آخر، هذا يروى بسند وذاك يروى بسند آخر، فهذا يعامل معاملة الحديث المستقل فيقبل كل حديث على حدة مهما اشتمل على زيادات. وقلنا إن قبول الزيادة أو عدم قبولها شيء، وتصحيحها وعدم تصحيحها شيء آخر. فقد نقبل الزيادة ولا نصححها، وقد نصحح الزيادة ولا نقبلها. كلام إيه؟ طلاسم يعني. قد نقبل الزيادة ولا نصححها، وقد نصحح الزيادة ولا نقبلها. يعني إيه الكلام دوت؟ علماء الحديث عليهم رحمة الله يتعاملون مع الزيادات على أنها من الاختلاف على الراوي وليس من الاختلاف على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأننا كما قلنا سابقا هما هذا حديث اختلف فيه الرواة، هو حديث واحد اختلف فيه الرواة، هل الشيخ الذي روى الحديث زاد هذه الزيادة أم لم يزدها؟ يعني لو جئنا إلى حديث عائشة أم المؤمنين الذي سبق أن ذكرناه ليس فيه زيادة والملك لا شريك لك، فهذا الحديث نفسه رواه محمد ابن فضيل عن الأعمش بإسناده إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه بزيادة والملك لا شريك لك. فالعلماء كأحمد بن حنبل وغيره غلطوا محمد ابن فضيل في ذكر هذه الزيادة في حديث عائشة خاصة، قال الإمام أحمد إنما ذلك في حديث ابن عمر ليس في حديث عائشة. يبقى نقاش الإمام أحمد في ماذا؟ في هل عائشة روت هذه اللفظة أم لا؟ فيرى الإمام أحمد أن هذه اللفظة ليست موجودة في حديث عائشة إنما هي في حديث ابن عمر. يبقى محمد ابن فضيل لما روى هذه الزيادة في حديث عائشة غلط في نظر الإمام أحمد بن حنبل، فهو لا يقبل منه هذه الزيادة، لكن الزيادة نفسها صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عند أحمد وعند غيره. ليه؟ لأنها مروية عن رسول الله من حديث ابن عمر، فالزيادة صحيحة يعني ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لم نقبلها في حديث عائشة خاصة. فلم نقبل الزيادة في حديث عائشة وإن قبلناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى قبولنا لها عن رسول الله أي أنها صحيحة. نقول تاني، لا تلازم بين قبول الزيادة وصحتها، لا تلازم بين قبول الزيادة وصحة. قد نقبل الزيادة، يعني كي نقبل الزيادة يعني الزيادة قد تكون مقبولة بمعنى أننا نرى أن الراوي الذي زادها في هذا الحديث أصاب، حديث اختلف فيه على حماد ابن سلمة، اختلف فيه على حماد ابن سلمة، زي حديث نهى عن بيع الكلب إلا كلب الصيد، هذا أيضا من الحديث التي رويت عن حماد بن سلمة واختلف عليه فيها. فبعض الرواة يذكر هذا الاستثناء وبعضهم لا يذكر، يعني في بعض الروايات نهى رسول الله عليه السلام عن بيع الكلب ويقف وفي في رواية أخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب إلا كلب الصيد زيادة. قبل العلماء هذه الزيادة بمعنى إيه؟ يعني صح عندهم أن حماد بن سلمة روى الحديث بهذه الإيه؟ الزيادة. فالزيادة مقبولة من هذه الحيثية، يعني مقبولة في حديث حماد بن سلمة، يعني أنه صح عندهم أن حماد بن سلمة رواه. لكن غلطوا حماد نفسه في الحديث، يعني قالوا أن حماد اضطرب أو أخطأ في هذه الزيادة وليست هي بصحيحة عن رسول الله عليه السلام. قبلنا الزيادة قبل ما نقبلها، قبلناها أي قبلنا ما زاده بعض الرواة على هذا الشيخ خاص، لكن الشيخ نفسه هو الذي إيه؟ أخطأ في نسبة هذه الزيادة في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وزي ما قلنا في حديث جبريل الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان وعلامة يوم القيامة، في بعض الروايات أن جبريل جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في سورة دحية الكلب معايا؟ العلماء قالوا هذا غلط. يعني غلط؟ يعني ذكر زيادة أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرة في سورة دحية الكلب غلط. نعم كان يأتي النبي في سورة دحية الكلب في مواضع أخرى، لكن هذا موضع خاصة لم يأتي في سورة دحية الكلب لأسباب ذكرناها في اللقاء الماضي، من أشهرها أن الصحابة أصلا لم يعرفوا هذا القادم. قال عمر لا يعرفه منا أحد، لا يعرفه منا أحد، فكيف يقول لا يعرفه منا أحد ومعلوم أن دحية من بينهم وأنهم يعرفونه. ولما وفي آخر الحديث قال جبريل قال الرسول عليه السلام لعمر أتدري من السائل يا عمر؟ قلت الله ورسوله أعلم، ما كانش يعرف. قال ذلك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. إذن القصة تدل على أن هذا القادم لم يكن يعرفه الصحابة، فكيف يأتي في الرواية أنه جاء في سورة دحية الكلب في هذه المرة؟ فالعلماء لم يقبلوا هذه الزيادة في هذا الحديث، لكن الزيادة نفسها صحيحة من وجه آخر، من حديث أم سلمة في صحيح مسلم، وأظن أيضا يروى من حديث أنس بن مالك ومن بعض المراسيل أن جبريل كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في سورة دحية الكلب. فقضية مجيء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة دحية الكلب ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه المرة خاصة غلط. من ذكر أنه جاء في هذه المرة في سورة دحية الكلب أخطأ في ذلك. هل العلماء قبلوا هذه الزيادة في حديث جبريل الطويل؟ لم يقبلوها، لكن الزيادة صحيحة، صحيحة لأنه ثبت بالفعل أن جبريل كان يأتي النبي أي في مواضع معينة أو أحيانا في سورة دحية الكلب. إذن تصحيح الزيادة لا يلزم منه الإيه؟ قبولها. وقبول الزيادة لا يلزم منه تصحيح، إذ قد تكون الزيادة ثابتة عن هذا الشيخ الذي اختلف على ذكره فيها، لكن الشيخ نفسه هو الذي إيه؟ غلط في ذكرها وليس ذلك صوابا منه، فلم تصح عن رسول الله وإن صحت عنه هو خاصة. وقد لا تصح عن هذا الشيخ، يعني لا تقبل في هذا الحديث خاصة، لكنها ثابتة عن رسول الله في إيه؟ في أحاديث أخرى. وده اللي احنا بنسميه الإدراج. الإدراج بيجي من هذا القبيل، كما قال ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح: إن الرواية التي قد تكون مدرجة قد يكون القدر المدرج في هذه الرواية ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر. ثابت زي حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوما يتوضؤون لا يسبغون الوضوء، فقال أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. معايا العلماء؟ هذا هو اللفظ الصحيح لهذه الرواية. في بعض الرواة أدرج كلام أبي هريرة بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن السياق الذي ذكرناه يدل على أن بعض الكلام لأبي هريرة وبعضه يرويه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال أسبغ الوضوء، ده كلام مين؟ أبو هريرة. فإني سمعت رسول الله يقول ويل للأعقاب من النار. إذن هذا الكلام إيه؟ هذا الكلام قوله أسبغ الوضوء ليس بكلام رسول الله، إنما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو ويل للأعقاب من النار. فالعلماء قالوا في رواية أخرى جاءت عن أبي هريرة أنه رأى قوما لا يتوضؤون لا يسبغون الوضوء فقال سمعت رسول الله يقول أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. يبقى الرواية دي إيه؟ فيها إدراج، لأنه جعل كلام الصحابي أي الراوي من جملة كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي هو قوله أسبغ الوضوء. فالعلماء لم يقبلوا هذه الزيادة في حديث أبي هريرة، قالوا هذه إيه؟ مدرجة. لكن مع ذلك صح قوله أسبغ الوضوء من حديث عبد الله ابن عمر في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله أسبغ الوضوء ثابت، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من غير حديث أبي هريرة. هي في حديث أبي هريرة من كلام أبي هريرة وليست من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. حد فهم حاجة؟ وده بيفيدنا بقى في باب مهم جدا في العلم اللي هو باب الشواهد والمتابعات. ليه؟ يجي واحد مثلا ايه حديث ابو هريره دوت الذي فيه اسباب الوضوء من قول مين؟ ابو هريره. فواحد يجي بقى يقول لك لا وجدت له شاهدا عن رسول الله فقد رواه مسلم في من حديث ابن عمر من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا شاهد لهذه الزيادة في حديث أبي هريرة، اسمه تلفيق يعني. لا، العلماء يفصلون يقولوا هو في حديث أبي هريرة من قول أبي هريرة وفي حديث ابن عمر من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، خلصت المسألة. لكن أغلب الشواهد اللي هم بيأتوا بها يأتي بها الناس أو الرواة أو الباحثين لتقوية الأحاديث بيكون من هذا القبيل، جملة في حديث أخطأ بعض الرواة فجعلها في حديث آخر، أو جملة في حديث روى راوي الحديث نفسه أو حديثا آخر فاقتطع جملة في حديث آخر فجعلها من جملة هذا الحديث أو من كلام النبي في هذا الحديث. فأنت تزورنا أن هذه الجملة مروية بإسنادين يشهد أحدهما للآخر، بينما هي هذا من باب إيه؟ هذا من باب الإدراج، يعني أن يأتي بجملة أو بكلام مأخوذ من حديث فيجعله في حديث آخر، ده اللي بيقولوا عليه دخل عليه حديث في حديث، دخل عليه حديث في حديث. زي حديث إيه؟ زي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة ميتة فقال للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها، للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. بينما الحديث لفظه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة ميتة فقال ما على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها، ما على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها. إذن الراوي عمل إيه؟ لما اشترك الحديثان في البداية أن الرسول مر بشاة ميتة انتقل إيه؟ ذهنه من متن إلى متن، فجاء بلفظ أحد المتنين فجعله إيه؟ في المتن الآخر بإسناد المتن الإيه؟ الأول. إنما الصواب هو حديث يرويه قبيسة ابن عقبة عن الثوري عن محمد ابن المنكدر بإسناد كده نسيته، فقال إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة ميتة فقال للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. قوله للدنيا أهون على الله من هذه أهلها موجودة في بعض الأحاديث لكنها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها مروية بغير هذا الإسناد. فجاء الراوي فجعل هذه الجملة في حديث الشاة، في حديث الإيه؟ الشاة. إدراج، دخول رواية في رواية، سياق في سياق، متن في متن، حديث في حديث. يجي بعض الناس يقول لك إيه لا ده الروايه دي تشهد لدي مع انها اصلا ماخوذه عنها، اصلا هي ماخوذه ايه عنها وليس ذلك من من من اصل ذلك الحديث، انما اخطا الراوي حيث جاء بلفظ او بجمله موجوده في حديث فجعلها في حديث اخر. زي حديث زيد بن اسلم عن اسلم مولى عمر بن الخطاب عن عمر ابن الخطاب أنه دخل على أبي بكر الصديق وهو ممسك بلسانه فقال لساني هذا أوردني الموارد. ده الاسناد بتاع هذا الحديث. واختلف الرواه بقى في قوله لساني هذا أورادني، بعضهم رواه بذكر أسلم، وبعضهم حذف أسلم، وبعضهم زاد ابن عمر، وبعضهم لم يذكر ابن عمر. المهم في اختلف في الإسناد، لكن كلهم متفقون على أن الحديث زيد ابن أسلم، والمتن هو المتن. فجي واحد اسمه أبو المغيرة القاص فرواه عن إبراهيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس ابن أبي حازم، عن أبي بكر الصديق أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه دخل على بكر الصديق، يعني قاسم بن حاتم دخل على بكر الصديق فقال لساني هذا أوردني المواد، لساني هذا أوردني الموارد. فدوت إيه العلماء كأحمد بن حنبل وغيره قالوا هذا غلط، أخطأ الراوي حيث جاء بإسناد حديث فجعله إسناد لحديث آخر، يعني دخل إيه ركب إيه لفق كده روايتين أو رواية من روايتين. الصواب قال الإمام أحمد، والصواب أن ذلك حديث زيد بن أسلم. يعني أبو المغيرة القاص أخطأ حيث روى هذا المتن عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر، إنما الصواب روايته عن زيد بن أسلم، عن أسلم، عن عمر، عن أبي بكر. طب الغلط ده جه منين؟ من قصة تانية، وهو أن هذا الإسناد اللي هو إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر يروى به متن آخر في نفس المعنى أو قريب منه، وهو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال الكذب مجانب للإيمان. الكذب مجانب إيه؟ للإيمان. فلما كان الحديثان في ذم الكذب وذم اللسان فاختلط عليه إيه؟ على الراوي، فجاء بمتن يروى في الباب فرواه بإسناد المتن الآخر الذي من نفس الإيه؟ الباب، دخل إيه؟ دخلت الأسلاك. مفهوم هذا الكلام؟ فيجي واحد يقول لك لا ده الحديث دوت مروي بإسناد أنا هو؟ لا هو سند واحد بس الراوي إيه؟ جاء بمتن آخر في نفس الباب فجعل إسناده إسناد هذا الإيه؟ الحديث، وذلك غلط منه. وده من أدق مباحث الحديث وعلل الأحاديث، إن الراوي يدخل عليه الأسانيد، فأنت تتصور أن هذا المتن مروي بأكثر من سند بينما هو سند واحد. غلط ما هنالك أن هذا السند الآخر إسناد متن آخر ألصقه الراوي إيه؟ بهذا المتن، فتوهمت أنت أن هذا المتن مروي بأكثر من إسناد. وزي حديث طبعا اللي هو بتاع إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، ده حديث يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن القتادة ابن أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. جه جرير بن حازم قال عن ثابت البناني عن أنس عن رسول الله فذكر المتن نفسه، يعني قالوا غلط أخطأ، لأن جريرا من شأنه أن يروي عن ثابت عن أنس أساء حديث، فظن جرير أن هذا المتن من جملة هذه الأحاديث التي تروى بها هذا الإسناد عن ثابت عن أنس، بينما هي من أحاديث أبي قتادة عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري. فبيجي هنا إيه مسألة التداخل بين الروايات، فينتج عن ذلك زيادة، ينتج عن ذلك إيه زيادة، يعني يكون الحديث مثلا عبارة عن عدة جمل أو قصة، فيجي بعض الرواية والقصة ديت فيأتي بجملة من حديث آخر يجعلها في هذه القصة، وبيحصل كتير جدا، أنا ذكرت في الإرشادات من هذا القبيل كثير. ولذلك دايما نقول إيه يا جماعة، لما يجي واحد مثلا بيجمع روايات حديث أو ألفاظ حديث، بعض الناس هو ما يلاقي لفظة أو كلمة أو جملة في إحدى روايات هذا الحديث يروح إيه يضيفها للحديث على أنها إيه من الزيادات الموجودة في غير مثلا البخاري أو في غير مسلم، ويعتبروها من جملة ألفاظ هذا الحديث. لا، قبل ما أنا أضيفها للحديث وجعلها من جملة ألفاظ هذا الحديث لازم أحقق هل هي محفوظة أو غير محفوظة، لأن قد تكون مأخوذة من حديث آخر وهي في هذا الحديث خاصة خطأ وليست إيه صوابا من قبل الراوي. وذلك بعض الناس اللي يجي مثلا يقول يجمع روايات معينة لحديث معين، فتجد الرواية ديت بيجمع كل لفظة وكل جملة وقعت في إحدى روايات هذا الحديث على أنها من جملة إيه ألفاظ هذا الحديث، ويعتبر ذلك إيه تكملة للحديث اللي هو إيه اختصره الرواة أو نحو ذلك، بينما في الواقع أن هذه الزيادة قد تكون ليست من قبل الاختصار وإنما من قبل الغفلة والخطأ، حيث أدخل بعض الرواة ألفاظا في أحاديث فجعلوها في أحاديث إيه فقبل ما اقول ان اللفظه ديت من جمله الفاظ هذا الحديث لازم احقق اهي محفوظه مما حفظه الراوي ام اخطا في ذلك، فلربما جاء بلفظ موجود في حديث فجعله في حديث اخر وليس هذا اللفظ من جمله الفاظ هذا الحديث. مفهوم الكلام دوت؟ يعني احنا ده خلاصه اللي احنا قلناه في اللقاء الماضي. في هنا هنقرا كلام الامام ابن كثير لان ذكر اقوال العلماء في التعامل مع زيادات الثقات، وهنشوف هذه اقوال وجهه نظر كل عالم او كل قول في هذه الاقوال، ونعرف كيف نتعامل مع هذه الاقوال وكيف نستفيد منها. قال الامام ابن كثير: اذا تفرد الراوي بزياده في الحديث عن بقيه الرواه عن شيخ له، يبقى شوف قال لك ايه عن شيخ لهم، اذا هو بيتكلم عن حديث ايه وقع الاختلاف فيه على شيخ واحد، اذا هو حديث واحد وليس ايه جمله احاديث، وهذا الذي يعبر عنه بزياده الثقه، فهل هي مقبوله ام لا؟ طبعا سواء كنا مقبوله او غير مقبوله، مقبوله احيانا ولا تقبل احيانا، اذا كانت مقبوله فالروايه الاخرى التي ليس فيها الزياده هنسميها ايه؟ شاذة؟ ليس دائما تكون شاذة، لأن الاختصار ليس خطأ. إذا ثبت أن هذه زيادة محفوظة يبقى من لم يذكرها إما أنه لم يسمعها فلم يروي شيئا لم يسمعه، أو سمعها لكنه اختصر الإيه؟ الحديث، فلا نقول إن هذا إيه؟ شاذة، لأن متى يكون النقصان شذوذا؟ إذا كان النقصان مؤثرا في المعنى بحيث لا يتأتى المعنى ولا يتبين المعنى ولا يتضح المعنى إلا بذكر هذه إيه؟ الزيادة. لكن إذا كانت الزيادة تتفرد بحكم مستقل والحديث بدونها مستقيم لكنه لا يتضمن هذا الحكم المستقل، فهذا لا يسمى إيه؟ زيادة، هذا لا يسمى شذوذا، وإن كانت الزيادة نأخذ منها حكما آخر. إنما الشذوذ إذا وقعت هذه الزيادة مثلا منافية للرواية الناقصة وصرنا إلى قبول الزيادة، فيتضمن ذلك أن الرواية الناقصة خطأ وشذوذ. كذلك العكس، إذا كانت الزيادة غير مقبولة، فإن كانت منافية للرواية الناقصة يبقى الرواية الزائدة شاذة، أما إذا كانت متضمنة الحكم المستقلا لا يتنافى مع الحكم الذي وجد في الرواية الناقصة، فهذا لم نقبله على أساس أنها لم تصح، لكن لا يحكم بإيه؟ بشذوذها. فالشذوذ ليس مجرد المخالفة، إنما شذوذ المخالفة المعارضة، المخالفة المنافية، وده هنتكلم عليه بشيء من الاستفاضة. لأن بعض الناس إيه؟ في بعض الباحثين يعني اول ما يلاقي في اختلاف بين الرواه في الوصل والارسال مثلا يقول لك وهذه روايه شاذه، يعني الايه اذا كان هيقبل الزياده فالمرسل يبقى ايه بالنسبه له الشاذ، واذا كان سيرد الزياده فالموصول بالنسبه له ايه شاذ. ليس دائما هكذا، وانما الشذوذ هو الروايه المنافيه. إذا كان الصواب أن الحديث موصول وأن من لم يذكر الوصل وإنما أرسل الحديث إنما اختصر الحديث، فاختصار الحديث ليس إيه؟ شذوذا، ليس إيه؟ شذوذا، لكن نقول إيه؟ إنه لم يذكر كل ما سمعه من الراوي، أو لم ينصت لذكر أن الحديث إيه؟ موصولا إلى غير ذلك، لكن لا يسمى ذلك شذوذ، إنما الشذوذ لابد أن يقع فيه نوع إيه؟ مخالفة أو منافاة. طيب، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبوله وردها أكثر المحدثين. وبعدين قولين، قول بالقبول مطلقا، قبول كل الزيادة سواء كانت إسنادية أو متنية، سواء تفردت بحكم أو لم تنفرد بحكم، سواء توقف عليها فهم الرواية الناقصة أو لم يتوقف معايا، أو لم يتوقع كل ذلك يقبلونه من يذهب إلى قبول زيادة الثقة مطلقة. ودي طريقة الفقهاء والأصوليين. والواقع أن الفقهاء والأصوليين مثل هذا القول منهم مستساغ، يعني لا ينكر ذلك عليهم لأن أصولهم تؤدي إلى ذلك، بخلاف أصول الإيه؟ المحدثين. لأن الفقهاء والأصوليين إنما يقيسون الرواية على الشهادة. مثل لما تفهم الكلام ده قالوا ليه هتعرف تعذرهم أولا، وتفهم إن الكلام ده مأخذه ضعيف أصلا، عشان كده مش هنقبله. مش إن إحنا متعصبين للمحدثين، يعني زي مرة واحد في درس كده كبير يعني قال يا جماعة الفقهاء يقبلون الزيادة من الثقة مطلقا والمحدثون لا يقبلونها من الثقة مطلقا، والصواب مع الفقهاء، في مجلس عام كده. فده من يعني من عجائب الأمور، إزاي مسألة من صميم علم الحديث، من صميم علم الحديث، بل عليها مدار علل الأحاديث. ما هو علل الأحاديث إيه؟ اختلافات. راوي وصل وراوي أرسل، دي مش زيادة. راوي رفع وراوي وقف، دي مش زيادة. راوي زاد وراوي نقل، دي مش زيادة. يبقى هنا إيه؟ فبيقول بقى إيه؟ إن الصواب مع الفقهاء كأن المسألة من خصوصيات علم الحديث ومن أدق مباحث علم الحديث، علماء الحديث ما فهموهاش والفقهاء هم الذين إيه حرروه. شيء عجيب يعني. ده حتى القاعدة بيقول لك لكل علم أهله، مش كده ولا إيه؟ فازاي أنا أقول إيه هذه المسألة في من مسائل اللغة الفقهاء فيها على قول واللغويون فيها على قول والصواب مع الفقهاء؟ هل هذا معقول؟ لا، إنما يؤخذ العلم من أهل الاختصاص فيه. ده أبسط حاجة، يعني ده رد إجمالي، إن أنا أخذ المسائل العلمية من أهل الاختصاص في هذه المسائل، ما جيش أنا أخذ مسألة فقهية من اللغويين ومسألة لغوية من المحدثين، يبقى هنا إيه حيث بيص. إنما أخذ المسائل العلمية من أهل الاختصاص فيها. ده على فرض إن في اختلاف، أنا ما اعتبرش ده اختلاف، لأن الاختلاف ناشئ عن إيه؟ ناشئ عن اختلاف القاعدة التي بنى هؤلاء القبول أو الرد. فإذا عرفنا أن احنا أصلا بنخالفهم في مسألة القاعدة في الأساس اللي هما بنوا عليه هذا الحكم، يبقى مخالفتنا لها للسادة الفقهاء أمر مستساغ. تعال هنا، الفقهاء عندهم إيه؟ يقيسون الرواية على الشهادة. الشهادة يقبلونها من الإيه؟ العدل، أو من العدلين، وأشهد ذوي عدل منكم. فهم يقيسون الرواية على إيه؟ الشهادة. فكل من تقبل شهادته تقبل روايته، كل من تقبل شهادته تقبل روايته. وهم يقبلون الشهادة من العدل، ولا يشترطون فيه الضبط أصلا، لا يشترطون في الشاهد أن يكون ضابطا، إنما يكتفون بماذا؟ بمجرد كونه عدلا، يعني لا يتعمد الكذب. وإن كان المحدثين يقول إيه؟ قد لا يتعمد الكذب، لكن يقع منه الكذب عن غير إيه؟ قصد. دي اللي زادها المحدثين. طيب، فطبيعي جدا مثل هؤلاء ما عندهمش حاجة اسمها شاذ ومعلول، لأن ده عدل، يبقى هنقبل كل حاجة بيقولها، ما عدل، مش كده ولا إيه؟ إنما من الذي يتصور في منهجه أن يشترط السلام من شذوذ العلة؟ من يشترط الضبط، لأن شذوذه والعلة إنما ناتج عن خطأ الراوي عن غير قصد، وهذا الذي يدرك عن طريق مبحث الضبط لا عن مبحث العدالة، لأن ساقط العدالة لا يخطئ عن غير قصد بل يتعمد الكذب، ده لساقط الإيه؟ العدالة، بخلاف الضبط. فقد نسلم بعدالة الرجل وبضبطه أيضا، لكن نقول هو أخطأ في حديث معين فهو ليس فيه ضابطا، وإن كان هو ضابط لسائر الأحاديث. وقد لا نشترط، وقد لا يستلزم العدالة الضبط أصلا، ولذلك تجد الإيه؟ تجد كل من وصف بالعدالة يقبلون أحاديث الفقهاء يعني والإيه؟ والأصولين. ولذلك كثير منهم لم يشترط الاتصال، كثير منهم لم يشترط الاتصال ويقبل الايه المراسيل. ده ناتج عن ايضا قياس الرواية على الشهادة. ليه؟ يقولون لان العدل لا يرسل الا من يرى انه عدل، فهو لا يرسل الا عن عدل مثله، فلهذا اسقطه اعتمادا على ما عنده انه عنده ايه عدل مقبول الرواية. يعني يقولوا هل ممكن الحسن البصري يقول قال رسول الله وهو سمع من كذاب؟ مش ممكن، لان الحسن البصري عدل، ومن مقتضى العدالة الا يرسل الا عن العدول، فاصل المسألة اصلا غير مقبول معايا. فلذلك يقبلون الايه المراسيل. فقبول الزيادة مطلقا من الراوي الثقة عند الفقهاء هذا يتمشى مع ايه اصولهم في قبول الروايات وردها، لكن لا يتمشى مع اصول المحدثين، لان المحدثين عندهم حاجة اسمها شاذ ومعلول، ويقولون الشاذ ان يروي ثقة حديثا يخالف فيه غير، وكذلك الايه المعلول، فعندهم الثقة يغلط ويخطئ ويستدلون على خطئه بمخالفته لمن هو اوثق او ارجح او احفظ او اضبط او اتقن معايا. لكن العجب بقى لما يجي واحد ممن يسير على طريقة المحدثين ويجي يقول لك زيادة الثقة مقبولة مطلقة، وده التناقض، هو ده الايه التناقض. نقول له يا اخي انت بتعترف ان في حاجة اسمها شاذ؟ يقول لك اه. تعترف ان في حاجة اسمها معلول؟ يقول لك اه. طب ازاي تقول بقبول الزيادة مطلقا؟ ما هو الشاذ؟ يقول لك الشاذ ان يروي الثقة حديثا يخالف فيه غير. طب احنا عندنا حديث رواه ثقة خالفه غيره حيث لم يذكر هذه الزيادة في حديثي، الثقة ارسل وغيره من الثقة وصل الحديث او رفعه وغيره من الثقات ارسلوه او اوقفوه، فانت ما دمت تسمي ذلك شذوذا فكيف تقبله؟ ده يعتبر ايه تناقض. اما الفقهاء والاصوليون لانهم يقيسون الرواية على الشهادة فيقبلون الرواية من كل من هو عدل وافق غيره او لم يوافق، بخلاف المحدثين فلهم في نقد الروايات نقد خاص ونقد دقيق وغامض، ومن جملته ان الراوي اذا كان ثقة لكنه خالف غيره فان تلك المخالفة يستدل بها على ان هذا الذي خالف خطأ او اخطأ، فيحكم على حديث بشذ ولا تكون زيادته حينئذ ايه مقبولة. ده امر. الامر الاخر ان الفقهاء زي ما قلنا يقبلون يقبلون رواية الايه العدل وان لم يكن ايه ضابطا، لانهم يقيسون الرواية على الشهادة. المحدثون يشترطون الايه العدالة والضبط. فكلمة ثقة عند المحدثين غير كلمة ثقة عند الفقهاء، فلما يجي الفقيه يقول لك زيادة الثقة مقبولة يقصد زيادة العدل، بينما المحدث اذا قال زيادة الثقة مقبولة فهو يقصد العدل الايه الضابط. فاصلا ده موضوع وده موضوع، ده بيتكلم عن قضية وده بيتكلم عن قضية تانية. ده من جهة. من جهة اخرى ان الثقات عند المحدثين مراتب، فكل من صدق فيه اسم ثقة ليس كل من صدق فيه اسم ثقة يكون مقبولة الرواية فضلا عن الزيادة، بخلاف الايه الفقهاء هو عندهم العدل العدالة لا تتكذب اصلا بهذا النحو، فكل من لا يتعمد الكذب هو مقبول الايه الرواية، بينما المحدثون قد يصفون الراوي بانه ثقة ثم لا يقبلون زيادته، لان الذي يقبل زيادته ليس الثقة فقط وانما الثقة الحافظ، يعني الثقة الذي عنده اهلية التفرد، اهلية ان يجيء بشيء لا يعرفه غيره، فاختلف المفهوم اصلا. فالثقة عند الفقهاء غير الثقة عنده المحدثين، فطبيعي يختلفوا. لكن المشكله انك تلفق المذاهب، تقول انا ايه انا اسير على طريقه المحدثين ولكن ارى قبول زياده الثقه مطلقا كما يقول الفقهاء. اصلا الفقهاء قصدوا معنى غير اللي انت بتقصده، لان الثقه عندهم هو العدل. هل انت تقصد بالثقه هو العدل؟ لا. مفهوم هذا الكلام؟ ولهذا احنا نيجي نقول بقى ايه، تعالى اصلا عندنا امام الفقهاء وامام الاصوليين ومين امام الشافعي رحمه الله تعالى لم يقبل الايه الزياده مطلقه، وإنما قبلها أحيانا وردها إيه؟ أحيانا. دليل على ماذا؟ دليل على أن الصواب مع المحدثين وأن الفقهاء عن المتأخرين إنما اصطلحوا لأنفسهم اصطلاحات. الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى لم يقبل الزيادة بالكل إيه؟ راوي، إنما قبلها في مواضع وردها في مواضع أخرى. وهذا التفصيل الذي ذهب إليه الإمام الشافعي فضلا عن غيره من علماء الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن المفهوم الثقة عند الشافعي وهو إمام فقيه أصولي يختلف عن مفهوم الثقة عند غيره من علماء الفقهاء أو الأصوليين. وده كلام ابن حجر العسقلاني وكلام أيضا ابن رجب الحنبلي. الحافظ ابن حجر بيقول في نزلة النظر صفحة 96، وده موجود في الجزء الثالث صفحة 127 من علوم الحديث لابن الصلاح، قال: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة. الإمام ابن حجر بيتعجب من هؤلاء، يعني إذا قلنا بعض الفقهاء ماشي، لكن الشافعية وإمامكم أصلا لم يقبلها دائما وأبدا، إنما قبلها بتفصيل، ردها أحيانا وقبلها في أحيان أخرى. يقول: مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون يعني الراوي لكي يكون مقبول الرواية، ويكون إذا شارك أحدا من الحفاظ، يعني إذا روى حديثا يرويه أيضا غيره من الحفاظ، لم يخالف، لم يعني إذا وجدنا الراوي يخالف الحفاظ فإن مخالفته تدل على إيه؟ على غلط. فإذا أكثر من المخالفة دل على ضعفي. فبيقول الراوي لكي يكون مقبول الرواية لابد أن يكون ثقة، ولكي يكون ثقة لابد أن تكون أخطاؤه قليلة، إذا ما روى أشياء يخالفه فيه غيره، فإذا وجدناه يخالف الثقات كثيرا دل على أنه ليس ثقة أصلا. قال: فإن خالفه، طيب وجدنا مخالفة، فوجد حديثه أنقص وحديث المخالف أزيد، كان في ذلك دليل على صحة مخرج الحديث، إن هو إيه؟ متقن، يعني دليل على احتياطي لا يجازف ولا يزيد في الروايات مجازفة، ومتى خالف ما وصفته أضر ذلك بحديث. يعني وجدناه يخالف الحفاظ وكل شوية يزيد، زي الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله لما سئل عن الحجاج ابن أرطاة فقال: ليس به بأس. فقال له ابنه عبد الله: فلماذا هو عند الناس ليس بذاك؟ يعني ليه الناس بيتكلموا فيه؟ قال: لأنه يزيد في الروايات، قلما روى شيئا إلا زاد فيه شيء. يبقى العلماء تكلموا في الحجاج ليه؟ لأنه بيزيد في الروايات، فكلما أكثر الروى من الزيادة في الروايات دل ذلك على إيه؟ على سوء حفظ. فلو لم تكن أصل الزيادة دليلا على الغلط لما كان الإكثار منها دليلا على الضعف. نقول تاني: لو أن أصل الزيادة ليس دليلا على الغلط أكان الإكثار منها دليلا على ضعف الراوي؟ فلما استدل العلماء بأن من أكثر من الزيادة يكون ضعيفا دل على أن أصل الزيادة إيه؟ دليل على الغلط. حد فهم حاجة؟ هنتكلم في النقطة دي بتفصيل شوية، بس خلينا دلوقتي مع الإمام الشافعي. قال الحافظ ابن حجر: ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد، يعني فيه زيادات، أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ اللي هو عنده أهلية الإيه؟ التفرد. فإنه اعتبر، يعني الشافعي اعتبر، أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ أنقص، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحري، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها. صح الكلام دوت؟ وهذا الكلام قال مثله الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح العلل، وكذلك ابن عبد الهادي في الصارم الملكي، والزركشي في نكته على كتاب ابن الصلاح، والعلاء في جامع التحصيل. معايا؟ هنجيب بعض الأمثلة اللي هي تدل على أن الزيادة في عرف المحدثين مظنة الإيه؟ الخطأ، ومعنى ذلك أن الإكثار منها مظنة الايه الضعف، ضعف الراوي الذي يكثر من هذه الايه الزيادة. معايا؟ خلينا ايه مع بعض شوية كده. يا رب ياسر. معلش بقى البحث كده متشعب، هجيب لكم بقى ايه او الكلام اللي فيه. يعني ايه يعني تكسفيني يعني؟ لا مش فارس، هي هنا بس انا بس مش عارف راحت فين. ايوه هو كده بالظبط. اهو بص يعني مش الكتاب اللي في ايدك 114 النوع يعني. بص يعني قال ابن الجنيد قلت ليحيى ابن معين محمد ابن كثير الكوفي كيف حاله؟ قال ما كان به بأس. قلت انه روى احاديث منكرات. يبقى الاول ابن معين كان بايه؟ بيوثقه صح؟ قلت انه روى احاديث منكرات. قال وما هي؟ قلت روى عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير مرفوعا نضر الله امرأ سمع مقالته فبلغ به. في حديث صحيح لكن الاسناد منكر. وبهذا الاسناد مرفوعا ايضا اقرأ القرآن ما نهاك فاذا لم ينهك فلست تقرأه. حديث ضعيف وله اسانيد اخرى لكن بهذا الاسناد ايضا منكر. فقال ابن معين ان كان شيخه قد روى هذا فهو كذاب، وإلا فإني قد رأيت حديث الشيخ مستقيما. يبقى الأول كان بيوثقه، لما وجده يتفرد بأشياء لا أصل لها من رواية غيره قال إنه إيه كذاب. ليه ابن معين ما قالش ما دوت ثقة عندي يبقى زيادته إيه مقبولة؟ ليه ما قالش كده؟ لأن هو بيعتبر أصل الزيادة دليل على الإيه الغلط أو مظنة الخطأ، وينبني على ذلك أن الإكثار منها دليل على ايه ضعف من اكثر من ذكر الزيادات. تعال هنا. قال الامام الاجري سألت ابا داود يعني ابو السبستاني عن مسلمة ابن محمد الثقفي. قلت قال يحيى ابن معين ليس بشيء. قال يعني ابا داود حدثنا عنه مسدد احاديثه مستقيمة. قلت حدث يعني ابو داود كان الاول بيعمل له ايه بيوثقه. قلت حدث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة إياكم والزنج فإنهم خلق مشوه. فقال من حدث بهذا فاتهمه. من حدث بهذا إيه؟ يبقى الأول كان بيوثقه، لما جاب حديث زي ده وتفرد به ماذا فعل معه؟ اتهمه. دليل على أن مش كل ثقة أو كل من وثق عنده زيادة إيه تقبل، بل ضعف الراوي لمجرد أنه جاء بهذه الزيادة لا سيما أنها منكرة. طيب وحكى الأجري أيضا عن أبي داود أنه سأله عن عثمان بن واقد البصري العمري فقال ضعيف. قيل له إن يحيى ابن معين يوثقه، عنده توثيق إيه ابن معين. قال لا بل هو ضعيف. ليه؟ حدث هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ولا أعلم أن أحد قال هذا غير، يعني أنه زود الإيه ذكر النساء في الحديث، فاعتبر زيادته لهذه الزيادة في الحديث دليلا على ضعف. فالزيادة هنا معناها ايه؟ مظنة الايه الخطأ، فاذا كانت اكثر الروي منها فيكون ذلك دليلا على ايه ضعف. ودوت بنقول عليه ايه احيانا ما يزيدش، لكن الزيادة احيانا بتكون منكرة، فممكن زيادة واحدة تضيع اجل الرجل. فهمت؟ وحكى البرزاعي يعني في سؤالات الإمام أبي زرعة أن أبا زرع الرازي ذكر حديثا أخطأ فيه عبد الله بن نافع العدوي حيث رفعه والناس لا يرفعونه، ثم قال وبمثل هذا، الإمام أبو زرع بعد ما قال إن الراوي غلط حيث رفع الحديث بينما هو إيه موقوف. شوف بقى الإمام أبو زرع يضع قانون عند المحدثين في التعامل مع الرواة، قال وبمثل هذا يستدل على الرجل إذا روى مثل هذا وأسنده رجل آخر. دي البرزعي شرح، يعني أن عبد الله بن نافع في رفعه هذا الحديث يستدل على سوء حفظه وضعفه، لأنه رفع شيئا يوقفه إيه غير، يعني زاد في الروايات شيئا لم يذكره غيره، فيستدل بمثل هذه الزيادات على ضعف الإيه الراوي. إذن أصل الزيادة عندهم مظنة الإيه الخطأ. طيب، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن إبراهيم بن الحكم فقال وقت ما رأيناه وقت ما رأيناه لم يكن به بأس. أذن أذن في هنا واحد كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الإخوة هنا بيعملوها بيرجعوها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل سألت أبي عن إبراهيم بن الحكم ابن أبان فقال وقت ما رأيناه لم يكن به بأس، يعني لما كنا عنده في اليمن، يعني لأنه من اليمن، معروف أن أحمد بن حنبل لما سافر اليمن هو ابن معين سمعوا من مشايخ اليمن منهم إبراهيم بن الحكم ابن أبان طبعا عبد الرزاق، فيقول لما كنا عنده لم يكن به بأس، يبقى كان الأول إيه مستقيم الحال صح، ثم قال ايه ثم قال اظنه قال كان حديثه يزيد بعدنا ولم يحمد لم بعد كده، لان بايه الروايات بتاعته فيها زيادات. ايه قصه ابراهيم الحاكم بن ابان؟ ابراهيم الحاكم بن ابان يقول العلماء انه كانت عنده احاديث مراسيل يرويها عن ابيه عن عكرمه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، روايته أغلبها مرسي، يروى عن أبيه الحكم ابن أبان عن عكرمة مولى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسي، وعكرمة طبعا تابعي ليس صحابيا. فأغلب الأحاديث اللي بيرويها عن أبيه عن عكرمة إنما هي صواب فيها الإرسال، لكن صار بعد كده يزيد فيها، يعني يزيد فيها يروي عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله، عن عكرمة عن أبي هريرة عن رسول الله، زود الإيه الصحابة. فالعلماء إيه بدأوا يتكلمون فيه لأجل ما صار يزيد في رواياته من وصل ما هو مرسل، فلما أكثر من مثل هذه الزيادات صار العلماء يتكلمون فيضعفون، وبعضهم ضعفه جدا. ومن جملة هذه الأحاديث حديث التسبيح، صلاة التسبيح، لأن هذا حديث بيرويه موسى بن عبد العزيز، يرويه موسى ابن عبد العزيز عن الحكم ابن أبان اللي هو أبو إبراهيم، عن الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. موسى بن عبد العزيز دوت صدوق يخطئ، فبعض العلماء قال إيه إسناده حسن. من عجائب المواضع ديت إن هذا مثال على ترجيح الأدنى على الأعلى، مش الأصح والقاعدة العامة إن إحنا بنرجح الأوثق على الأدنى وثقة والأقل ثقة، هنا بقى هنعمل العكس. قرينا إزاي؟ إحنا قلنا موسى بن عزيز ده صدوق صح؟ روى الحديث موصولا، يعني عن الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. خالفه مين؟ إبراهيم، إبراهيم بن الحكم ابن أبان، فرواه عن أبيه اللي هو الحكم ابن أبان عن عكرمة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرسلا. فجي بعض الباحثين قال لك لا دي رواية أصلا ضعيفة جدا، لأن إبراهيم بن الحكم ابن أبان ضعيف جدا، بينما موسى بن عبد العزيز أوثق منه، فرواية موسى هي الأرجح، فيكون الصواب ذكر ابن عباس، فيكون الموصول أرجح من الإيه المرسل. نقول لا غلط، بل الصواب الإرسال، وهذا الحديث من جملة ما حفظه إبراهيم بن الحكم ابن أبان رغم أنه ضعيف في الأصل. ليه العلماء ضعفوا؟ ليه؟ لأنه يزيد في الروايات، جاء بحديث روي عكرمة مرسلا فصار يرويها إيه بذكر ابن عباس وابي هريرة بينه عكرمة وبين رسول الله. طب لما يجي مرة يروي عن عكرمة عن رسول الله يبقى غلط ولا أصاب؟ أصاب. يبقى إيه يتنزل عليه حينئذ قول أحمد إيه عندما كنا عنده لم يكن به بأس، لأنه قبل كده ما كانش بيوصل المراسيل، إنما كان يروي المراسيل كما سمعها، فلما يجي يروي الحديث مرسلا يبقى أصاب ولا غلط؟ أصاب، لأنه جاء به على الوجه الذي كان يرويه قبل أن يتغير. لكن إمتى نخطأه؟ لو هو وصل ما هو مرسل. رغم أن إبراهيم الحكم أبن في الجملة أضعف من موسى بن عزيز، لكن قدمناه هنا لهذه القرينة لأن أخطاءه إنما هي في وصل المرسل، وهنا ما وصل مرسلا بل روى الحديث كما سمعه مرسلا. نمرة اثنين، ان الحديث دوت اللي هو حديث صلاة التسبيح بيرويه عنه محمد ابن رافع، واحد اسمه محمد ابن رافع، ومحمد ابن رافع كما جاء في بعض في كتاب ابن الصلاح وغيره ان رحلته الى اليمن كانت مع احمد بن حنبل. اذا هو لما راح سمع من ابراهيم الحكم ابان، سمع ابراهيم بن حكم ابن ابان وقت الاستقامه ام وقت الضعف؟ ما هو مش احمد قال لك لما كنا عنده كان مستقيم، وهو محمد ابن نافع دوت كان محمد بن رافع دوت راح اليمن مع مين؟ مع احمد ابن حنبل. يبقى اذا محمد بن رافع سمع ابراهيم بن حكم ابن ابان قبل ان يتغير، يعني في وقت الاستقامه، صح ولا لا؟ وقد رواه عنه مرسلا، فدل على انه على ان ابراهيم حدث بالحديث مرسلا وقت ان كان مستقيم الحديث. شفت الكلام الترتيب؟ ثلاثة، ابراهيم محمد بن رافع نفسه كما في كتاب الضعفاء للعقيلي لما سئل عن ابراهيم بن الحكم الابان قال كلمة شبيهة بكلمة احمد بن حنبل، قال عندما كنا عنده لم يكن به بأس، هو نفسه قال كده. رابع حاجة الإمام علي بن مديني كما في كتاب أطراف إتحاف المهرة بأطراف المسالين العشرة للحافظ بن حجر ذكر عن علي بن مديني قال هذا حديث منكر والصواب فيه إرسال. خلصت. ها يبقى هنا ايه استفدت من هذا المثال؟ تعامل الائمه مع الزيادات وان الراوي ضعفوه من اجل انه يزيل في الروايات، ومع ذلك لما روى الحديث ناقصا قبل ذلك منه العلماء ورجحوه على روايه من زاد، اذ الزياده في هذا الحديث تعتبر من قبيل الاخطاء، لان اصلا احاديث عكرمه التي يرويها عنه الحكم ابن ابان انما هي مراسيل، ومن رواها عن الحكم عن عكرمه موصوله فقد غلط. مفهوم هذا الكلام؟ المهم كل هذا الكلام يدل على شيء واحد، وهو ايه؟ ان علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يتعاملون مع الزيادة على انها مظنة الخطأ وعلامة على الخطأ، فاذا اكثر الراوي من الزيادة كان ذلك دليلا او علامة على كونه من الضعفاء الذين لا يضبطون الاحاديث. احنا هنا كده ايه حللنا وفهمنا ليه الفقهاء قبلوها وللمحدثين ايه لم يقبلوها، لكن في اقوال اخرى نكملها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن. واحد بيقول قال بعض الإخوة إن الحديث ضعيف لأن النقاد المتقدمين قد جزموا بإرسالي. نعم احنا عارفين هذا الكلام، والمرسل من أقسام الضعيف. لا احنا قلنا قبل كده مرارا وتكرارا ليس كل مرسل ضعيف، وانما المرسل الذي له اصل من روايات الثقات فهذا ليس ضعيفا بل هو حسن او صحيح. فاحنا بنقول مرسل لكن ليس كل مرسل ايه ضعيفا، بس ده الملاحظة على هذا الكلام. احنا متفقين معه في ان هذا حديث الصواب فيه ارسال لكن له شواهد تدل على صحة المعنى الذي تضمنه. واحد بيقول هل لكم اجازه بعملها بالته المفتوح، يبقى اجازات، يبقى عشان ايه نجمع بين القولين، واسانيد للكتب العشره ونحوها. لا طبعا انا عندي الكتب العشرين، انا عندي اجازات طبعا، لكن انا لا احب ان اذكرها لأن أنا بعتبر هذه الإجازات التي أحصل عليها يعطيني إياها بعض الشيوخ وبعض العلماء من باب المجاملة. يعني إيه يقول لي تعالى طارق اكتب أجزتك وأجزتك وأجزتك جميع مروياتي وكتبي ومؤلفاتي وعندي وموجودة في البيت والله مختومة مبصوم بالعشرة. لكن أنا لا أعتد بهذه الإجازات لأنها مسألة إيه مجاملات ومسألة شرفية يعني. فما جيش بقى لك ايه زي بعض الشيوخ اللي يقول لك ايه لا يجوز لاحد ان يتصدر للتعليم او للتحديث الا ومعه اجازات. يعني اللي معاه الاجازه ايه الفرق بينه وبين اللي معهوش اجازه؟ ده هي الفرق بينهم نص ساعه اللي وقت كتاب الاجازه. يعني بعض العلماء الافاضل جه مصر وقعد يسال عن طلبه العلم اللي هم ممكن ياخدوا، فلقيت واحد بيتصل بيه يقول تعالى في شيخ عايزك، رحت راح ايه لقيته هو اللي حتى كتبها انا ما كتبتهاش، كتبها اجازته للشيخ طارق عبد الله تتا تتا تتا تتا تتا تتا. وبعد كده لقيت نفسي مجاز، ده حتى اجاز لاولادي كمان واهل بيتي. ها فانا انا هذه الاجازات لا يعتد بها يا جماعه، ليست هي مقياس العلم. كم من رجل عنده مئات الاجازات ولا يحسن قراءه الكتب التي اجز بها؟ لو قلت له تعالى صحيح البخاري هيصحف ويحرف ويقدم ويأخر، ويقول لك ابن معين وابن زنجوي ويخرف الاسماء، صح ولا لا؟ يعني لا نخدع انفسنا، لا نخدع انفسنا. هذه الاجازات ممكن الواحد يحصل عليها يعني مساله شرفيه ليس اكثر، لكن ما يفرش بقى جناحاته بقى ويفتكر ان هو بقى ايه بقى ابن حجر زمانه. زي بعض الاخوه كان مثلا بينه وبين واحد خصومه، يعني المساله دخلت بقى ايه خلافات شخصيه، خلافات شخصيه. فدوت بيدي دروس، دوت ايه بيدي دروس، فالتالي يقول لك ايه ده لا يجوز لاحد ان يدرس العلم الا اذا كان حاصلا على اجازه من شيخ معروف، عشان عارف ان صاحبه ايه معهوش ايه اجازه. يا سلام اجيب لك 100 اجازه يا عم النهارده، اجيب لك عايزين اجازه النهارده، اروح النهارده اجيب لكم اجازات. اخ لينا من الاخوه الافاضل يعني يقول لي سافرت الهند، سافرت الهند اول ما نزلت وعرفوا ان انا عربي وبطلب العلم قالوا تعال، هم راحوا له عشان يدوا له اجازات. يقول لك قعدت هناك مع وقت قليل جدا حصلت على كل اجازات البلد، يعني مشكله نروح الهند؟ روح الهند يا عم. ذكرت حديث ابن لهيعة عن مكحول عن رجل عن عنبسة ثم رواه غيره عن مكحول عن عنبسة، يعني من غير ذكر الرجل. قال ابن أبي حاتم نقل عن أبي الصواب عن رجل عن عنبسة، يعني رجح رواية إيه ابن لهيعة التي فيها الزيادة. يقول كيف الزيادة غلط مع أن الزيادة تدل على أن من حفظ حجة على من لم يحفظ؟ ده بالعكس، ده الزيادة صح، ده الإمام رجح الزيادة رغم ان الذي زادها ابن لهيعة الضعيف عنده. واحنا قلنا ان هنا من باب تقديم الادنى على الايه الاعلى لقرينه، وده باب كبير. يعني زياده افلح وابيه ان صدق صحيحه، العلماء يصححونها، ولكن يقولون ان قوله وابيه ليس على باب القسم، او ليس لم يخرج مخرج القسم، وانما هذا من الكلام الدارج على السنه الايه العرب، فلا يقصد به الايه القسم. ما حكم من روى عنه البخاري أو مسلم أو أحدهما ولم يوثق؟ ده يعد في النطاق المقبول الذي يستشهد به، هو الغالب أن البخاري ومسلما إنما يخرجان لمثل هؤلاء في الشواهد لا في الأصول. ما هتيجي لسه، هتيجي هنتكلم ده كله حبيب قلبي. ما معنى قولهم جاوز القنطرة؟ يعني عدى، يعني خلاص عدى، يعني أخذ إجازة. يعني أنا عارف الأخ دوت ده عنده أصلا مجموعة أسئلة، فأنا قلت له إيه بعت لي سؤال سؤال برضك، بعت لي 10 10. أنت قلت إن الحسن البصري لم يسمع من عثمان، مع أن الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله ذكر في بعض كتبه أنه سمع خطبة عثمان. طب ما أنا قلت لك، ما أنا قلت هذا الكلام أصلا في الدرس، أنه سمع خطبة عثمان لكن لم يسمع منه إيه حديثا. احنا قلنا هذا الكلام أصلا، مش ما اختلفناش عليه، لكن كونه سمع الخطبة لا يعني أنه سمع إيه حديثا. العلماء احيانا يقولون سمع حديثا واحدا، فكيف بمن لم يسمع حديثا انما سمع خطبه؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.